إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته، في مستقر رحمته، مع حبيبه صلى الله عليه وسلم في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اهتم القرآن الكريم في المراحل الأولى من الإسلام بتثبيت المبادئ وبتثبيت العقائد، وجعل الأمور العملية التطبيقية أغلبها في المدينة المنورة. فالأمور العملية التطبيقية في مكة قليلة، والأمور العملية في المدينة أكثر منها من مكة. ما سبب هذا؟ يقول العلماء أن أغلب الأعمال التي تصدر منك يا ابن آدم مردها إلى المبادئ التي تحملها في قلبك، ومردها إلى العقائد التي زرعتها في باطنك وداخلك. لذلك الذي يتدبر ويتأمل آيات القرآن الكريم المكية يرى فيها تثبيت المبادئ والعقيدة. ومن أعظم هذه المبادئ والعقائد التي ثبتها القرآن والإسلام في نفوس المؤمنين، والتي ينبغي لي ولك أن نبني أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأبناءنا عليها، ألا هي حقيقة الحب، ثم يتبع ذلك حقيقة الاتباع. حقيقة الحب لله أولاً، ثم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع الكلام في هذه الجمعة المباركة بإذن الله، ثم يتبعه حقيقة الاتباع. فلا بد أولاً لي ولك أن نراجع أنفسنا، ما مدى الحب في قلوبنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لأنه مهما سمعنا عن الاتباع، إن لم تكن القاعدة الأساسية في قلوبنا وفي أرواحنا موجودة فلا فائدة لذلك. نسمع كثيراً لكن قلما نطبق. وفي المقلب الآخر، على الوجه الآخر، الذي يسمع كثيراً عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك في قلبه، لكن قلما يسمع عن السنن، وقلما يسمع عن الأعمال التي قام بها حبيبه صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك مقصر. فيقول: يا شيخ، الحب في قلبي، وأنا بعجبك بإذن الله، قلبي ممتلئ حباً لحبيبه صلى الله عليه وسلم. لكن أقول لك أيها الحبيب، في بيان معيار الحب وفي بيان مقياس الحب، هل تسأل عن أعمال حبيبك؟ هل تسأل عن صفات حبيبك؟ هل تسأل عن سنن حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ وهي كثيرة. وهذا أيها الحبة في الله ما كان عليه سلف الأمة الصالحون. لذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما سمعت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرصت أن أطبقه ولو مرة. سئل عن ذلك فقال: أخاف أن أسأل يوم القيامة فيقال لي: سمعت حديثاً عن حبيبي صلى الله عليه وسلم، هل طبقته؟ فيقول: أحرص أن أطبق كل حديث سمعته ولو مرة. ويقول مسلم ابن يسار رحمه الله: إني لأصلي بالنعل وإن خلعه أهون علي. يعني إذا أنت سجدت وجلست في التحيات ولابس النعل قد يكون السجود والجلوس فيه صعوبة. يقول: إني لأصلي بالنعل وإن خلعه لأهون علي، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بنعله وهي طاهرة. وهذا الإمام أحمد رحمه الله الذي كتب المسند الذي كتب فيه أكثر من 30,000 حديث عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول: ما كتبت حديثا عن حبيبي صلى الله عليه وسلم إلا وطبقته. ثم يقول: ولقد احتجمت مرة فأخرجت دينارا فأعطيته للحجام، لأني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبا طيبة ثم أعطاه بعد الحجامة دينار، فما أردت أن أكتب حديثا إلا طبقته عن حبيبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أحبة في الله، كلما تركت الأمة السنن نشأت فيها البدع، وكلما أحيت الأمة السنن كلما أحيت فيها النور، وكلما ارتبطت بحبيبها صلى الله عليه وسلم. دعونا يا أحبة في الله بعد هذه المقدمة السريعة أن أضع بين أيديكم بعض السنن التي هجرناها، إما لأننا لم نعلمها أو علمناها ونسيناها. والذي يتتبع سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم أنها تبلغ المئات بل الآلاف، لذلك لا يمكن أن تسعها خطبة ولا خطبتين ولا أكثر ولا عشرات الخطب، إنما هي عبق سريع من ذلك البستان المورد الجميل، لعل شيئا في قلوبنا يعلقنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ودعني أبدأ بالسنن التي هي بينك وبين الله جل جلاله. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسجد سجدة قلما رأيناها الآن بين الناس، اسمها سجدة الشكر. ما مشروعية سجدة الشكر؟ سجدة الشكر تقام عند مجيء نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية صاحب بلوى. إن رأيت مريضا أو صاحب بلاء ونجاك الله من هذا البلاء، أو جاءتك نعمة على أي صعيد من الأصعدة، أو دفع الله عنك بلاءً كاد أن يصيبك، من السنن التي هجرناها أن تتوجه للقبلة وأن تكون على طهارة كما اشترط العلماء الطهارة في الصلاة عموماً، ثم تسجد سجدة واحدة لله اسمها سجدة الشكر. السنة الثانية هي ركعتين بعد التوبة. كل واحد منا أيها الأحبة في الله معرض للخطأ ومعرض للذنب، وبين الحين والآخر تعود إليه نفسه وروحه، فيحب أن يتوب بين يدي ربه جل جلاله. فلعله يتوب بلسانه، لعله يبكي، لعله يستغفر، لعله يقلع عن الذنب، وهذا مبارك. لكن من السنن التي أخبرنا عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم وراوي الحديث حبيبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والحديث في الترمذي بسند جيد، يقول: من أذنب ذنبا ثم توضأ فاستغفر الله فصلى ركعتين ذكر فيهما الله جل جلاله إلا غفر الله له، ثم قرأ قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وفسر الذكر هنا بالصلاة. إذن من السنن المهجورة أنه إذا وقعت بذنب فتبت لله جل جلاله منه أن تلحقه بركعتين. هذا فيما يتعلق بينك وبين الله. دعونا ننتقل إلى سنن الصلاة. وكما ذكرت لكم، لو أردنا أن نعد السنن في ركعتين فقط لعددنا أكثر من 500 سنة، لكن أمر على بعض السنن التي هجرناها. من السنن أيها الأحبة في الله أن نحافظ على السنن القبلية والبعدية، فكثير من إخواننا وأحبابنا ممن أكرمه الله تعالى بالمحافظة على الصلوات ربما لا يعرف السنن القبلية تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وإن كانت قبل الصلاة كم ركعة، وإن كانت بعد الصلاة كم ركعة، هل يوجد صلوات لا يصلى بعدها، وهل يوجد صلوات لا يصلى قبلها؟ فصلاة السنة بعد الفجر وبعد العصر على سبيل المثال مكروهة، وصلاة السنة قبل الظهر وقبل الفجر وقبل المغرب سنة مؤكدة، وكذلك صلاة السنة بعد العشاء وبعد المغرب. هذه الصلوات هي من سنن حبيبنا صلى الله عليه وسلم التي من أجمل ما قيل في هذه السنن. قال بعض العلماء: بعض المسلمين في هذه الأيام ترك السنة لأنها سنة، والبعض طبق السنة لأنها سنة. فلو سألت البعض عن تركه لسنة لقال لك: يا شيخ ما هي سنة؟ فهم من السنة حلال وحرام، فهم من السنة إثم وأجر، أنه ما عليه إثم. والآخر أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم طبق السنة لأنه علم أنها سنة. شو يعني سنة؟ ما قاس السنة حلال وحرام، إثم وغير إثم؟ هذا أمر يدرس في مجالس الفقه على نطاق وصعيد ضيق لطلبة العلم الذين يريدون أن يفتون للناس. أما عوام المسلمين لابد أن يتعلموا أن السنة يعني ما فعله حبيبي. لذلك السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير صدر من حبيبي صلى الله عليه وسلم، فتطبيقه علامة من علامات الحب. ومن السنة، ودعونا ننتقل إلى يوم الجمعة، ومن السنة كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم التبكير، فقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم جاء في الساعة الأولى، يعني الساعة الأولى بعد الشروق في ساعات الضحى الأولى، وجلس في المسجد فكأنه قدم بدنه. اليوم كثير من إخواننا لا يستطيع أن يقدم جمل، بدنه يعني جمل، الجمل حقه مبلغ وقدره، كثير من الناس لا يستطيع أن يقدم لا جمل ولا بقرة ولا شاة. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لك بابا في كل جمعة أن تقدم بدنه. قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. كم سعدت اليوم فجرا، عندنا مجلس لقراءة سورة الكهف كل جمعة بعد الفجر، فسأل رجل من أحبابنا وإخواننا من شيبة المسجد المباركين أخاه الآخر، قال: ما رأيك نبقى بعد المجلس حتى الجمعة، نبقى في المسجد؟ هكذا الهمم، همم التبكير. هذا يوم عيد، هذا من سنن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال: ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أملح، يعني كبير، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. قدر العلماء تقديرا ما بين الشروق وما بين الظهر 5 ساعات، تزداد أو تقل. قال: فإذا دخل الإمام، لأن السنة أن يدخل الإمام عند وقت الصلاة، دخلت معه الملائكة وطووا الصحف. شو كانوا عم يعملوا الملائكة؟ قالوا: واقفين على الباب، في عنا استقبال، مش بمسجدنا، في كل مساجد الدنيا في ملائكة مخصصة لاستقبال المصلين، معهم صحف تكتب بها الأول فالأول، من أول من دخل ومن آخر من دخل. ثم إذا دخل الإمام أغلق الصحف، يجلس يستمع الخطبة معنا. هكذا أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ومن السنن المهجورة أيها الأحبة في الله أن نصلي إلى سترة، فقد تجد بعض الناس يدخل إلى المسجد فيقف في وسط المسجد، والسترة هي الساتر، أن تصلي إلى شيء ساتر فلا يمر بين يديك أحد. من الأمور التي حافظ عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الرائي قال: كانوا إذا دخلوا إلى المسجد يتبادرون السواري، السواري جمع سارية، السارية عن العمود، يبحث عن عمود، عن سارية، عن شيء ساتر فيصلي أمامه حتى لا يمر بين يديه أحد. ومن السنن كذلك أيها الأحبة في الله التنظف والتطهر والاهتمام بالحضور الجسدي والبدني والداخلي لبيت الله جل جلاله. وهذا من السنن التي ننتقل إليها بعد الصلوات، وهي المتعلقة بالبدن. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله علمنا سننا سماها سنن الفطرة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحى، فإعفاء اللحية من السنة. قص الشارب على خلاف بين الفقهاء حفه أو تقصيره، ولكنهم جميعا مجمعون على أن لا يكون ينزل إلى الشفة الأولى، اختلفوا في حفه بالكامل أو تقصيره، لكن من السنن عدم إطالته. من السنن نطف الإبط، من السنن حلق العانة، من السنن تقليم الأظافر، من السنن السواك التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: عند كل وضوء. كلما تتوضأ، كلما تقف لتصلي، تتسوك، تستخدم السواك. هذا من السنن المهجورة. كذلك أيها الحبة في الله، من السنن المتعلقة بك أنت شخصياً التي قلما نسمع من المسلمين من يقوم بها، والتي هي أساس في التوفيق، إنها سنة الاستخارة. كان صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله عنه: يعلمنا الاستخارة في أمورنا كلها كما يعلمنا الآية من القرآن. أردت أن تخطب فلانا، أردت أن تفتح مشروعا، أردت أن تشتري بيتا، أردت أن تبيع أمرا، أردت أن تسافر، أن تفعل أي شيء في حياتك، وإن دق بنظرك، من السنة أن تستخير الله. ما الاستخارة؟ تذهب إلى رجل معروف بحكمته وخبرته في هذا المجال، تجلس معه فتقول له: أريد أن أستشيرك في هذه المسألة، ما رأيك أن تستشير، إن صح التعبير، الحكيم العليم، علام الغيوب، الذي يعلم الغيب، الذي يعلم ما سيكون، والذي لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذه الاستخارة. تصلي ركعتين، ثم بعد الركعتين ترفع يديك بالدعاء، وتقول الدعاء المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول في آخره: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، بتسميه زواجي من فلانة، شرائي لكذا، بيعي لكذا، هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاخدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. ننتقل لبعض سنن البيوت. من السنن التي أقامها الحبيب صلى الله عليه وسلم في البيوت، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. كم من إخوة يأتون إلينا لحل مشاكل في البيوت، كم من ضيق موجود في كثير من البيوت، كم من مشاكل في الأسر، كم من مشاكل بين الأبناء والأباء، كم من مشاكل بين البنات والأمهات، كم من مشاكل بين الإخوة والأخوات الذين تربوا في بيت واحد وأكلوا على مائدة واحدة. ما السبب؟ دخل الشيطان بينهم. ما السبب؟ جعلنا بيوتنا مقابر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. كيف يا رسول الله؟ فيك تعطينا وسيلة عملية؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. السؤال لك: متى كانت آخر مرة قرأت فيها البقرة في البيت؟ متى كانت آخر مرة قرأت فيها الزوجة، الأم، الأب، الابن، البنت البقرة في البيت؟ لذلك مما أوصانا به مشايخنا ألا يمر علينا 3 أيام أقل القليل، أو أسبوع أكثر حد 40 يوم إلا وتقرأ سورة البقرة. ومما أنصح به زيادة أن تقرأ سورة البقرة بصوت عال، ومما أزيده أن تقرأ سورة البقرة على ماء ثم ينفث في الماء، ثم يشرب كل أهل البيت من هذا الماء. فإن كان من مس أو حسد أو عين أو ضيق، بإذن الله جل جلاله يزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة. ومن السنن كذلك أيها الحبيب، وهذه لك أنت أيها الرجل، أنك إذا دخلت إلى بيتك قبل أن تفعل شيء أن تصلي ركعتين، وإذا خرجت من بيتك أن تصلي ركعتين، فتحافظ على أذكار الدخول وأذكار الخروج. الله تعالى يحفظ بيتك وزوجتك وأولادك، ويخرجك مخرج صدق ويدخلك مدخل صدق. كذلك من السنن أيها الحبة في الله المتعلقة بالعلاقات والمعاملات فيما بيننا، البحث عن خبر سار ونشره، والفرح لفرح أخيك، والحزن لحزن أخيك. ترى بعض الناس إلا من رحم الله، اليوم عندما مرضت النفوس، إذا رأى أحدا من إخوانه أكرمه الله بنعمة، اشترى أمرا، عمل عملا، أكرمه الله بعطاء، حسده ولم يتكلم بهذا الخير، ولم يظهر الفرح بذلك، والعكس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي يعرفها أغلبنا، عندما كعب بن مالك تأخر عن تبوك، وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينقطعوا عنه 50 يوم، كعب بن مالك لحاله 50 يوم يطلع على سطح البيت كما هو يقول، يجلس يبكي الساعات الطويلة وحده، حتى أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزل زوجته، قال: اذهبي إلى بيت أهلك. حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما قال الله، 50 يوم عايش لحاله. جاءت البشرى من الله، جاءت التوبة من الله: لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم. جاء كعب بن مالك عند النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة قاعدين في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام جالس والصحابة معه، دخل كعب بن مالك يريد أن يسمع البشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. أول واحد بقوم من الصحابة اسمه طلحة رضي الله عنه، فيركض إليه ويعانقه ويبشره. بعدين بقول سيدنا كعب بن مالك: لا أنساها لطلحة. انتقل معي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثة الإفك التي تكلم فيها بعض المنافقين عن أمنا الطاهرة المطهرة المبرأة عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأتني أبكي بكاء شديدا، قال: فما همست بهمسة ولا تكلمت بكلمة، فجلست أمامي وعانقتني وجعلت تبكي ببكائي، قال: فعندما توقفت توقفت ثم خرجت. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلا أنساها لتلك المرأة، أن تحزن لحزن أخيك وأن تفرح لفرح أخيك. ومن السنن المهجورة أيها الأحبة في الله في العلاقات في المعاملات فيما بيننا كتابة الوصية. من منا كتب وصيته؟ سؤال لك. خصوصا كتابة الوصية بالعموم سنة، لكن خصوصا لمن له أو عليه. كثير من الناس اليوم يذهب: إن فلان ديني مبلغ من المال، أو دينت فلان مبلغ من المال، ولا يخبر بذلك أحد. بصير الوفاة يدفن، ممكن صاحب الدين يخجل يستحي يحكي أهله حالة وفاة. أخبرك الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقف على باب الجنة بسبب الدين، بسبب الحقوق. لذلك عبد الله بن عمر يروي لنا أنه ما من مسلم، ما من حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه، عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فما سمعت هذا الحديث عن حبيبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانت وصيتي مكتوبة تحت رأسه، وتخبر بها أعز الناس وأقرب الناس إليك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحيي السنن في حياته وفي نفسه وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من السنن العظيمة المهجورة كذلك عند كثير من إخواننا إلا من رحم الله هي نشر السنن، هي الهمة في نشر السنن. قد يعلم الواحد منا أن أمراً يراه مخالفاً للسنة لكنه لا يتكلم بهذا خجلاً حياءً، لكنه في نفس الوقت لو كان هذا الذي يخالف رئيساً أو مسؤولاً أو أحداً من أقاربه يحبه لاستعجل في الكلام. قدر حبنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يجعلنا نتكلم في سننه ونشرها بين الناس، لكن بين قوسين حذاري من الاستعجال في الكلام في هذه الأمور بلا علم. فأحياناً يريد بعض الملتزمين حباً بحبيبهم صلى الله عليه وسلم ونشراً لسنته أن يتكلموا في هذه الأمور، لكن أحياناً يكون بلا علم فيفسد أكثر مما يصلحه. إن شككت في أمر فاسأل عنه العلماء الثقات، ثم إن علمت أنه سنة فتكلم به، لكن بالحكمة والتي هي أحسن. ودعوني هنا أرسل رسالة لإخواني أبناء المساجد، خصوصاً الشباب. قد يكون الواحد من إخواننا قبل الالتزام، قبل المجيء للمسجد، حاله مع أهله وعائلته وأقاربه وجيرانه وإخوانه حسنة، فإذا دخل المسجد والتزم وبدأ يتقرب من الدين تفسد علاقته مع أهله وأبيه وأمه وجيرانه. فاعلم أن هذا لم يتعلم حقيقة الدين، لأن الدين ولأن الالتزام الأصل أن يصلح علاقتك. يعني إذا جاءني أب من الآباء فقال لي: يا شيخ جزاكم الله خيراً، بارك الله فيكم، ابني أول ما يجي على المسجد والتزم تغيرت أخلاقه، تغيرت صفاته، صار صاحب أخلاق معي، مع أمه، مع إخواته، مع جيرانه. فاعلم أن هذا الالتزام هو ما يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه. لكن تخيل معي أن أبا أو أما يأتي إلى شيخ أو إمام مسجد فيقول له: ابني أول ما التزم صار يرفع صوته وصار يقاطع وأصبح بلا أخلاق كما يجب، فاعلم أن هذا ليس من الدين الذي لابد أن تتعلمه، فحسن الأخلاق هي رأس الدين. ثانياً أيها الحبة في الله، كلنا ممكن أو بعضنا شاهد في الأيام الأخيرة بلاء الله جل جلاله الذي نتمنى أن يرفع عن الأمة عموماً، ولكن في فرنسا خصوصاً انتشار حشرة صغيرة قد لا ترى بالعين المجردة اسمها البق، البق الذي قد تشعر به ولا تراه، البق الذي قد يؤذيك ويحكك جلدك بسببه وقد لا تراه. أغلقت الآن، كنت أقرأ قبل الخطبة بعض الأخبار، أغلقت الآن مدارس، أغلقت جامعات، وفرغت شوارع، وبدأوا يفرغوا مناطق من أجل هذا المخلوق البسيط. أقول لهذا الحبيب الأخ الذي يرى ويسمع هذا وما زال لا يريد أن يصلي وما زال متكبراً أو قائماً على معصيته: أما رأيت؟ أما رأيت البلايا؟ أما رأيت الفتن كيف تتوالى على الناس وعلى الأمة؟ أما رأيت عظمة الله؟ دولة عظيمة تتباهى بمالها وملكها وعرشها وجيشها وسلاحها وسطوتها، فإذا بها لا تستطيع بكل ما تملك من جيش وقوة وسلاح ومال وتطور وتكنولوجيا، لا تستطيع أن تواجه تلك الحشرة التي لا تكاد أن ترى، انتشرت بين الناس ما حد قادر يمسكها ولا قادر يوقفوها، وما زلت ما اعترفت بعبوديتك. يا ربي إنا عبيدك، يا ربي أنت الملك، يا ربي اعترفنا أننا ضعفاء، اعترفنا أننا فقراء، اعترفنا أننا ملك، اعترفنا أنك قوي، اعترفنا أنك غني، فزد الإيمان واليقين في قلوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم علقنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يقيم السنن، ممن يبحث عن السنن ويتعلمها ويطبقها وينشرها ويبلغها بين الناس يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنان، أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين وأخواتنا المستضعفات في بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد، أكثروا فيها الفساد، صب عليهم يا ربنا صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد، اشفي بذلك صدور قوم مؤمنين يا ربنا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.